بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتدأنا في الدرس السابق في باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وتحدثنا على ما قرره أهل السنة من إثبات هاتين الصفتين العظيمتين الجليلتين صفات الله تعالى، وهما صفة السمع والبصر، وتقرير ذلك عقلا ونقلا، وأيضا الأثر هو الحديث الموقوف الذي صدر به البخاري الباب، وحديث عائشة في قولها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تكلمنا على هذا أيضا بما يكفي، فنواصل الدرس بذكر أو تدارس الأحاديث الباقية في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي الواسطي، قاضي مكة، إمام مشهور كبار الأئمة، مختص كثيرا بالرواية عن حماد بن زيد، حتى قيل أنه لزمه نحو 19 عاما، أخرج له الستة كلهم، إلا أن البخاري وأبا داود أخرج عنه مباشرة، والباقون من الستة أخرج عنه بواسطة. توفي سنة 224. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري، الإمام المشهور، أحد الحمادين الثلاثة، كانوا أئمة العلم في البصرة: حماد بن زيد، حماد بن سلمة، وحماد بن أسامة. عن أيوب السختياني بن أبي تميم السختياني، إمام تابعي مشهور. عن أبي عثمان، هو النهدي، اسمه عبد الرحمن ابن مل، من بني مالك من النهد، والنهد من قضاعة كما ربما قررناه في دروس سابقة، مخضرم، عاش 60 سنة في الجاهلية و70 سنة في الإسلام، فهذه 130 سنة ما شاء الله. إمام مشهور، يعني من ثقات التابعين، من كبار التابعين، لم يفته في الرواية من الصحابة أحد إلا الصديق، وروى عن عمر وعثمان وعلي وبقية كبار الصحابة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الحديث أخرجه البخاري هنا في كتاب التوحيد، وأخرجه في كتاب الدعوات باب فضلي لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه وارد في الحديث، وأخرجه في المغازي. وسبب إخراج الحديث في المغازي أن كلمة في سفر هنا فسرت في الرواية التي في المغازي، وهو أن هذا السفر كان سفر لغزو، وليس هذا فقط بل لغزوة خيبر على وجه الخصوص. يعني هذه القصة التي حصلت، قوله في سفر، عرفنا من رواية الحديث عند البخاري التي في المغازي باب غزوة خيبر، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فهي سفر غزو لفتح خيبر، وكان ذلك في السنة 7 كما نعرف. فكنا إذا علونا كبرنا، إذا علونا أي شرفا أو نحو ذلك، رفعوا أصواتهم بالتكبير. زاد في رواية الدعوات: فكنا إذا علونا شرفا أو هبطنا واديا كبرنا. فكانوا يعني وهم في الطريق، سواء صعدوا على أحد هذه الصعودات أو هبطوا أحد تلك الأودية، جهروا بتكبير الله عز وجل، لأنه خارجون للغزو والجهاد، ويستأنسون بذكر الله سبحانه وتعالى، ويتقوون به على وجه الخصوص التكبير، تكبير لما فيه من شد القلوب واستنزال نصر الله وتأييده سبحانه وتعالى، وأنه إنما خرجوا يقاتلون في سبيل الله الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء، لكنهم كانوا يرفعون أصواتهم بأقصى ما يعني عندهم من طاقة، فاستدرك عليهم أن يسمى هذا الرفع من الصوت كما سنذكر. فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا، هذا الضبط الصحيح لهذه الكلمة بهمزة قطع مكسورة والباء الموحدة ساكنة والعين مفتوحة، اربعوا على أنفسكم. ومعنى اربعوا أي أرفقوا بأنفسكم ولا تجهدوها بهذا الصياح الشديد ورفع الصوت، لأن الإنسان إذا رفع صوته كثيرا يرهقه ذلك ويتعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهم وإبقاء لطاقتهم وجهدهم، لأنهم خارجين إلى الغزو والمراحل الشديدة في هذا السفر لم تأتي بعد، ربما سيقاتلون ويحتاجون إلى أن يتوفر لهم كل طاقتهم، وهذه إحدى الحكم في إباحة الفطر في رمضان في الغزو، إذا خرجوا للغزو فالأفضل الفطر كما قرره العلم، لأن ذاك فيه تقوية للجسم، لأن ما سيقابلونهم من الجلاد العدو والحرب يحتاج طاقة بدنية كما نعرف وطاقة نفسية كبيرة، فأقرهم على الذكر وتكبير الله لما فيه من شد القلوب واستنزال نصر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب وتسكن، واستدرك عليهم الجهر بالصوت بهذه الطريقة يعني الشديدة، يعني إبقاء عليهم وإرفاقا بهم حتى لا يكلفوا أنفسهم جهدها، توفيرا لهذا الجهد للقادم من الجلاد وحرم العدو. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا موضع الشاهد لإخراج البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب من كتاب التوحيد، باب وكان الله سميعا بصيرا. قوله فإنكم لا تدعون، لم يتقدم من الصحابة دعاء، وإنما تقدم ذكر وهو التكبير على وجه الخصوص. فقال العلماء أو بعضهم يستفاد من هذا أن عموم ذكر الله يندرج في الدعاء، عموم ذكر، لأن الإنسان عندما يذكر الله له في ذلك غاية وهدف، أن يعفو الله عنه ولا لا، أن يرفع درجته، أن يعني يزيد في ثوابه، أن يغفر ذنوبه. فالمسلم عندما يذكر الله سبحانه وتعالى له في ذلك مقاصد، من غفران الذنوب ورفعة الدرجات وتسجيل الحسنات وتثقيل الموازين ونحو ذلك، وهو الغرض المطلوب أصلا من الدعاء، لأن الدعاء هو استجداء واستنزال عفو الله وعافيته، إن كان الدعاء بالمغفرة أو بالرحمة أو غير ذلك. فذكر الله لأنه يحقق الغاية التي يحققها أو التي يطلبها الداعي، وهو أن يستنزع نفسه من عفو الله ورحمته ورزقه وإعانته وتسديده وتوفيقه ما يروم ويطلب، ووسيلته الدعاء، هذا يحصل أيضا بالذكر، هذا يحصل أيضا بالذكر، وذكر الله أكبر وذكر الله سبحانه وتعالى أعظم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع ما صنع أصحابه من ذكر الله وتكبيره سماه دعاء، لأنهم إنما يكبرون الله ولهم في ذلك مقاصد، أن ينصرهم الله وأن يثبتهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يكفر ذنوبهم وأن يرفع درجاتهم وأن يشد قلوبهم ونحو ذلك من مقاصد، خاصة أنهم خارجين إلى أمر عظيم تطيش فيه الحقول وتزيغ الأبصار وتزل الأقدام، وهو الحرب والغزو، وهذه فيها ما فيها من الكرب العظيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهم إنما يكبرون الله على هيئة الداعي والطالب المحتاج إلى نصر الله، فسماه دعاء من هذا الباب أو من هذا الوجه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أصم في كل روايات الحديث بهذا الضبط، أصم بدون تنوين، وما جاء في رواية القابس وغيره أصما، هذا لحن، لأن أصم ثلاثي ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا يسوغ فيه التنوين، فتقرأ أصم ولا غائبا. غائبا مصروفة في اللغة، فإذا كان جاز تنوينها. قال الشراح والعلماء: جاوز النبي صلى الله عليه وسلم بين كلمة أصم ولا غائب، والصمم هو عدم القدرة على السمع لآفة عارضة. الصمم اللي منه كلمة أصم هو عدم القدرة على السمع لآفة عارضة. قررنا في الدرس السابق أنك إذا افترضت شيئين أحدهما قابل للسمع والبصر والآخر غير قابل لذلك، فالعقلاء يقولون ما كان قابلا للسمع والبصر أكمل من الذي لا يقبل ذلك، وإذا كان جنس الحيوان أكمل من جنس الجماد. وأيضا إذا قدرت أو افترضت شيئين أحدهما قادر على السمع والبصر والآخر غير قادر على السمع والبصر، كان العقلاء متفقون على أن ما كان قادرا على السمع والبصر أكمل من الذي لا يقدر على السمع والبصر. ثم قلنا أن عدم القدرة على السمع والبصر تكون لسببين: العجز أو الآفة العارضة. ولذلك قلنا في الدرس السابق إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى ضرورية، تدخل في الضرورات العقلية حتى ولو لم يأتي بها النص، لأن عدم ذلك إما أن يحيل الله تعالى الله جل وعلا إلى جنس الجمادات الغير قابلة للسمع والبصر، أو إلى جنس العاجز عن السمع والبصر لعجز أو آفة، وكلاهما ممتنع في حق الباري سبحانه وتعالى. فعندما يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعون أصم، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى قادر على السمع والبصر، متصف بهذه الصفة، صفة السمع، لا عجز عنده فيها ولا آفة عارضة. وذلك استخدم كلمة أصم هنا، لأن الصمم نكرر مرة أخرى هو عدم القدرة على السمع لآفة عارضة، والله سبحانه وتعالى لا يعرض له من النقائص والآفات ما يمنعه عن كمال صفاته من سمع أو بصر أو حياة أو علم أو قدرة أو نحو ذلك من صفاته العظيمة الجليلة. الله عز وجل سميع وسع سمعه الأصوات، ينفى عنه عدم القدرة على السمع للآفة والعجز، أن ذلك قدح، وينفى عنه أيضا عدم القابلية للسمع والبصر، لذلك أبعد في التعجيز والاستحالة من عدم القدرة لوجود العارضة أو الآفة. والله سميع بصير قادر على السمع والبصر، لا يمتنع عليه ذلك ولا آفة تمنع عنه سمعه أو بصره ولا بقية صفاته ولا عجز عن ذلك. فإذا ثبت كون الله سميعا بصيرا عقلا، بل أقول ضرورة عقلية مع تقريرات وأدلة الشرع التي يعني منها هذا الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قال أهل العلم: استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة غائبا في الموضع الذي ربما يتوقع يستخدم كلمة العمى مثلا، وهو الامتناع من الرؤية لعجز، كما استخدم كلمة الصمم. فهمتم الآن؟ قال أصم، الكلمة المقابلة للصمم أو المناسبة لها الدالة على عدم الرؤية هي العمى، فنزه الله عن كونه غير قادر على السمع لعدم وجود الآفة العارضة فنفى عنه أنكم لا تدعون أصما. لكن لما جاء في نفي أن يكون الله عز وجل غير قادر على الرؤية والبصر لم يستخدم كلمة العمى الذي هو الآفة العارضة للرؤية، استخدم كلمة غائبا. قال أهل العلم استخدام كلمة غائبا يحقق معنيين: المعنى الأول البصر والرؤية وهي إحدى صفات الإدراك والعلم والإحاطة، والشهود والحضور وعدم وصول علم بعض أحوال خلقه عن طريق غير سمعه وبصره. يعني الله سبحانه وتعالى حتى تكون المسألة واضحة وكل بنا ملائكة يراقبوننا ويتابعوننا، أليس كذلك؟ ويرصدون علينا كل شيء، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وترفع الصحف إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ صحائف الأعمال وغيرها أيضا، فيغفر الله ويتجاوز ويعطي ويمنع ويوفق وتدبيره في خلقه، أليس هذا صحيحا؟ علم الله بأحوال خلقه غير محتاج لصحف الملائكة ولا متابعتهم ولا مراقبتهم، فإنه يستقل بما له من صفات العلم والإدراك والإحاطة والسمع والبصر بمعرفة مثاقيل الذر وما أصغر من ذلك من أحوال الخلق. فلا يظن النظام أن أحوال الخلق تصل إلى الله عن طريق ما ترفعه الملائكة ويعني تقدمه الملائكة إليه، فهو عالم بأحوالهم راء لها مبصر لها سبحانه وتعالى. ولذلك أتى بكلمة غائبا لتحقق هذين المعنيين: أن الله يرى ما نفعل ولا يعزب عن رؤيته شيء، ويعلم استقلالا ما نفعل. وما ذكر في نصوص أخرى من وجود الملائكة وكتابتهم ورفعهم الصحائف ليس من حاجة عند الله لأن يعرف أحوال الخلق عن طريقهم، هذا يصح في ملوك الدنيا وما يستقلون، يحتاجون إلى الجواسيس وإلى المتابعين والمراقبين والتقارير، ولا شي يعرفه، ليش يدري ما يصنع هنا وهناك؟ ما يدري، لابد تأثير التقارير من خلال الوسائط الكثيرة. فليس الله كذلك سبحانه وتعالى، فهو يستقل، ولك يأتي في النصوص كثيرا: وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بالله شهيدا. ولكن الله عز وجل لتمام العدل وإقامة الحجة على الخلق وكل الملائكة للكتابة والشهادة ونحو ذلك لأغراض أخرى غير حاجته أن يعلم ما يفعلون أو يقولون أو يصنعون أو يصنعون أو تخارج نفوسهم أو يعني ما يتحدثون به أو يفعلون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فهذا هو يعني المعنى: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سبحان الله. قال أيضا بعض الشراح أيضا حتى لا أنسى هذه، قد يفهم هذا أيضا بجامع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجبريل الطويل لما ذكر مرتبة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان ربما أقول لضعف إيمانه وقلة توقير الله في قلبه غير مستشعر مراقبة الله له، لأن الله في حسنا الآن غيب، ما نراه ولا يعني نشاهده ولا يعني ولا نعلم كيف هو، فربما يعني لضعف الإيمان. لكن لو قلنا لك أن هناك شخص يراقبك في المكان الفلاني تجدك قلق ولا لا، تتلفت يمنة ويسرة وكذا وتضبط كلامك وحتى لا تروح كلمة توديك مشكلة وما إلى آخره، ولا لا أنك تشاعر بأن هناك من يرصدك ويرقبك، وربما لو شاهدت من يراقبك لازداد عندك القلق وازداد عندك الحرص ونحو ذلك. فنحن البشر يعني ربما هذا يقع كثيرا مع صلى الله عليه علينا، لأننا يعني غير مستحضرين، لأن ما نرى الله، وقد لا نستحضر في فترات كثيرة من أحوالنا مراقبة الله لنا، فهو في حسنا غائب، فربما يعني هذا يعني نستطيل في حرماته ونستطيل في حدوده، ها؟ ما لا نستطيل لو كان جالس معك شخص عادي جدا ربما لا يملك من أمريكا شيئا. ولذلك هذا مشكلة عظيمة. فيعني تذكيرا من الإنسان بأن الله عز وجل يعني يراك، وليس كونك ما تراه لا ينزلن عندك منزلة أنه غائب عنك. وهذا الظن يقع فيه كل من فقد الإيمان أو ضعف عنده الإيمان، ذلك ظن الذين كفروا يظنون بالله ظن السوء. ومنه هذا، وأحسن التفاسير لقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أحسن التفسيرات هذا المعنى، يسبقون أي يعني يفعلون أشياء غير مستحضرين المراقبة الإلهية، ويظنون أنها يعني ربما يعني ما شاف الله كل ما صنعنا، وربما يقع في حسن الله يعني ما يعني أدرك كل ما فعلنا، وربما إذا جينا يوم القيامة نغلطه الحساب ويعني نسبقه في إدراك يعني ما نفعل ونصنع. هذا خطير وعظيم جدا، ويقع فيه الكفار عموما لعدم إيمان بالله، ويقع فيه من ران على قلبه يعني إثمه ومعصيته. ربما هذا الران وهذه الظلمة في القلب ترشح هذا المخلوق البائس إلى أن يظن في الله مثل هذا الظن، فيستسهل تجاوز حرمات الله ويستبسطها، تجده متأدبا متوقرا متحفظا في كلامه إذا جلس مع صديق له أو مع إنسان ربما حتى لا يعرفه، وسفيها عربيدا فاجرا إذا خلى بحرمات الله. هذا انطبق في حقه تصور أن الله غائب عنه. فلذلك مهم جدا يعني أن يستحضر المسلم مثل هذا المعنى: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا سميعا بصيرا قريبا. في اختصار في العبارة: تدعون سميعا بصيرا قريبا. في رواية المغازي وغيرها: إن الذي تدعون سميع بصير قريب، في زيادة فقط عند في الرواية في المغازي: وهو معكم. هذه فقط في الرواية التي في وهو معكم، وهذه تحضر لك معنى ولا غائبا، فهو معنى بجميع وسائل الإدراك: العلم الذي لا يحتاج فيه إلى مراقبة الملائكة ولا صحفهم ولا يعني كتابتهم، والرؤية التي لا يعزب عنها يعني أدق شيء وأصهره وأخفه، والسمع الذي وسع الأصوات كلها سبحانه وتعالى. فإلى أين المفر إذن؟ سميع بصير قريب. قريب جاءت في الرواية لتقابل وتزيل معنى غائبا السابقة، فهو محيط بما له من الصفات العظيمة، مستقل بذلك بالسمع بالبصر بالعلم، غير محتاج لأي يعني وسائل أخرى من ملائكة أو نحو. هذا المعنى يعني نؤكد عليه، ويؤكد عليه كلامنا سميعا بصيرا قريبا. فالله عز وجل سميع بصير قريب. لا يجوز بعد هذا النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمارى أو يمتري أو يتردد أحد في إثبات أن الله عز وجل سميع بصير قريب محيط عليم لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. وإضافة كلمة وهو معكم لتحقق معنى المعية العلمية ومحيط الإدراك والإحاطة التي هي من خصائص الله وقدرته العظيمة بما له من هذه الصفات الجليلة، سميعا بصيرا قريبا. قال: ثم أتى علي وأنا أقول. إذن نعيد بس نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرك عليهم التكبيرة والذكر، وإنما استدرك عليهم الصراخ. يعني ما الداعي للصراخ وأنت تناجي سميعا بصيرا؟ يسمع دبيب النملة فكيف لا يسمعك وأنت تذكره؟ يعلم ويسمع ويرى كل شيء، كل شيء مما نراه ونسمعه ومما لا نراه ولا نسمعه، فرفع الصوت لا مبرر له في ذلك، خصوصا أن هذا يتعارض مع خشوع الذكر وخشوع الدعاء. الله يقول في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالإصرار بالدعاء والاختفاء به، ولذلك ناسب الترتيب بين هذا الحديث والحديث الذي بعده وحديث أبي بكر الجليل العظيم، وهو نموذج من الأدعية التي في أشد فترات السر والخفاء. وهذا أبعد عن ربما حتى الرياء، وعن إذا دعا الله العبد متضرعا مخلصا بخفية لا يريد أن يعلم بدعائه ولا يسمع إلا الله السميع البصير القريب سبحانه وتعالى، هذا أقعد بتحقيق إن شاء الله الإخلاص، وآنس في خضوع الدعاء وإخباته وخشوعه. ولكن يكره أكثر العلماء رفع الصوت في الدعاء والصراخ كما قد يصنع في بعض المساجد خاصة في رمضان، يصرخون كأنهم في ملعب كرة. ما ينبغي هذا، ولا يليق بخضوع الصلاة وخشوعها. تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ليش تصرخ؟ تسمع غائبا ولا تدعو بعيدا؟ ما الداعي للصراخ؟ ما مبرره؟ إذا لم يكن، إذا كنت تعتقد سميع بصير قريب، فقد المبرر للصياح، أليس كذلك؟ فأصبح متنافي فعلا مع المقصود الشرعي للدعاء في إخفائه، وحتى يعني الدعاء المطلوب فيه حتى، والذكر عموما حتى يعني يحقق مقاصده التي من أعظمها وأهمها أن يستجيب الله لنا سبحانه وتعالى ويعطينا مرادنا، من أهم شيء فيه حضور القلب، أليس كذلك؟ وحضور استحضار الفقر والحاجة والمسكنة والتذلل، وهذا لا يناسبه الصراخ والعويد، وما يناسبه الإخبات والإصرار والخفية. فتجتمع يعني هذه المقاصد مع خضوع القلب وانكساره، يقع أعظم المقصود في تحقيق المراد الشرعي من الدعاء والذكر. فيعني ينبغي أن يحذر مثل هذا الصراخ والبكاء ويعني ورفع الأصوات، يعني هذا يعني متنافي مع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ودعا وبكى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يكتم يعني الدعاء البكاء ما استطاع. هذا المطلوب، ليس المطلوب ألا يبكي الإنسان، يعني قد ما يملك ذلك، لكن الصراخ رفع الصوت بالدعاء، ومرة الداعي يرفع صوته، مرة يخفضه، مرة يأتيك بسجعات كأننا قاعدين في الحفلة، هذا الكلام ليس من خلق الأنبياء ولا من دعائهم ولا من دعاء الصالحين. وسمعت عائشة رضي الله عنها رجلا يدعو فيعني رتب له سجعات هكذا، فذمته وقالت: ما هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قالت. فيعني يتقى هذا ويجتنب تضرعا وخفيا. وقوله إنه لا يحب المعتدين دليل على أن ضد الخفية والصراخ من الاعتداء في الدعاء، مع الاعتداءات الأخرى وهي أن يطلب من الله يعني ما لا يحصل ولا يكون، هذا من جنس الاعتداء. والتفصيل في الدعاء هذا من الاعتداء، تفصل تشترط على الله، تحط شروط، يا تستجيب لنا زي كده ولا كيفك. هذه يعني هكذا نعود إلى إذن. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، هنا يعني فائدة ربما تكون مهمة ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، يعني كان أبو موسى الأشعري يردد في نفسه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يدور في نفسي أبي موسى. وهذا شوف يعني الآن قبل قليل يقول لهم إنكم لا تدعون أصم ولا سميعا بصيرا قريبا، ويعطينا نموذج حي. أبو موسى الأشعري يردد في نفسه لا حول ولا قوة، ما ربما هو نفسه ما أسمع نفسه. فما الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا موسى الأشعري من بين الحضور وهم خارجين مئات ربما آلاف إلى الغزو أنه يقول في نفسه هذه الكلمة؟ السميع البصير القريب، ولا لا؟ ما الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أتى لأبي موسى الأشعري على وجه الخصوص وقال له وهو يردد في نفسه هذه الكلمة؟ انتبهت معي الآن أنه يسمع علم أن أبا موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس يردد في نفسه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نموذج حي أن السميع البصير، حتى لا تصرفون. إذا كان ما في نفسي أبي موسى علمه الله وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فمال إلى أبي موسى وجاء إليه وقد علم أنه يردد في نفسه لا إله إلا الله ليعطيه يعني تأييدا وعلما عن قيمة هذه الكلمة الجليلة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهت من هذا الوجه؟ الرابط الآن مهم جدا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، فالسميع البصير القريب علم ما يقول أبو موسى الأشعري في نفسه، فأعلم رسوله ليأتي رسوله إليه ويقول له يا أبا موسى هذه كنز من كنوز الجنة، يعني أثبت عليها وكثر منها كما سنذكر بعد قليل. لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس وهو اسم أبي موسى قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك. يعني شك الراوي، وهذا الشك موجود عندنا في رواية التوحيد هنا وموجود في رواية المغازي، وأكثر الروايات في الصحيحين ألا أدلك يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فأيده على هذه الكلمة وأثنى عليه بها في ذكره لها وذكر له قيمتها العظيمة الجليلة. ثم وجه آخر ربما حتى لا يذهب من ذهني، قلنا قبل قليل هذا نموذج حي من علم السميع البصير بما دار في نفسه هذا العبد الفقير البسيط في أبو موسى وأعلم به الرسول. هناك مناسبة أخرى، القوم كانوا يكبرون ويذكرون الله بصوت مرتفع، وقلنا أيدهم النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر وباركه لهم واستدرك عليهم رفع الصوت. أبو موسى الأشعري جمع بين الوصفين الطيبين، كان يذكر الله وخفية في نفسه، فما استدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكره لله لأن ذكر الله عظيم، ولا طريقة، لأن هي الطريقة الصحيحة أن يذكر الله خفية، وزاده مكافأة بأن ذكر له قيمة علمية عظيمة غيبية عن قيمة هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظتم هذا؟ إذا صار عندنا مناسبتان بين قصة أبي موسى الأشعري بذكر لا حول مع في نفس الموقف العظيم لما كانوا يكبرون ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التكبير بهذا الصوت المرتفع لا داعي له لأن الذي تدعون يعني ليس لا أصم ولا غائب إنه سميع قريب بصير سبحانه وتعالى. قوله كنز، الكنز هو ما يدخر ويذخر عند الحاجة إليه، ويعني يأتي في الوقت الذي الإنسان في أمس الحاجة إليه كنز من كنوز الجنة. فبقدر ما تذكر هذه الكلمة بقدر ما ترصد لك عند الله سبحانه وتعالى كنوز هائلة عظيمة ثمنها وثمرتها دخول الجنة، وهي أعظم يعني مطلب يطلبه المسلم أن ينجو من عذاب الله ويفوز برضوانه ويدخل يعني في جنته، كنز من كنوز الجنة. فبقدر ما تدخر نفسك من هذه الكنوز التي من أعظمها هذه الكلمة العظيمة الجليلة، وسأذكر مناسبة لها في هذا المشهد بالذات، مشهد الغزو والحرب وملاقات العدو، بقدر ما يكنز لك عند الله من الذخائر. قال بعض الشراح وهو ابن أبي جمرة أيضا فائدة ثمينة، يعني نحن تعودنا في النصوص الشرعية أو كثيرا، ليس دائما، كثيرا في النصوص الشرعية إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لنا فضائل بعض الأعمال أو فضائل بعض الذكر مثلا أو كذا، يذكر أجره، من فعل كذا فله كذا وكذا، من فعل كذا فله كذا وكذا، ليس كذلك؟ إلا أن بعض الأعمال ما ذكر لها ثواب معين لا بعدد، وإنما ضخمت وأعلم المتكلم والعامل لها بأنه يعني سيأتيه من الله كنوز هائلة من الثواب تعجز ربما الأرقام والإحصاءات عن ذكرها. هذا يشبه تماما الحديث الذي يذكرونه دائما في فضائل الصوم، حديث المشهور يردد دائما خاصة إذا جاء رمضان، إلا الصوم مش أوله، كل عمل ابن آدم له الحسنة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا فيه يعني إعلاء عظيم لعبادة الصوم، فهو أكبر من أن يذكر للأجر المرتب عليه رقما معينا أو ثواب معين، فهو لي لله. فلا تتخيل كم سيضع الله فيه من الأجور إذا أخلص فيه لله. كذلك هنا هذه الكلمة العظيمة تتميز من بين الذكر عموما أن يعني كنز، ما حجمه، ما حده، ما ثمراته، يعني كلمة كنز تعطيك إشعار بضخامة هائلة قد تعجز حتى ربما الكلمات أو التصورات عن إدراك أبعادها ومراميها، فتعطي توقع في النفس أن هذه الكلمة العظيمة بالفعل تستحق أن تحفظ وأن يذكرها المسلم في كل ما يأتي ويذر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال العلماء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا في لا حول وكذلك لا التي بعدها في لا قوة هي النافية للجنس، النافية للجنس، مثل لا التي في كلمة لا إله إلا الله، يسمونها لا النافية للجنس، تنفي جنس ما دخلت عليه، وهذا هو المطلوب. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنفي كل حول لك دقيقا أم كثيرا سرا، تنفي كل، تتجرد من كل حول وتنتفي من كل قوة، فهمت؟ لا نافي الجنس، فهي تنفي جنس المعنى الذي دخلت عليه، مثل لا إله إلا الله تنفي أن يكون مع الله إله مطلقا نهائيا، ما في أي استثناء هنا، فهمت؟ فلا حول تتجرد من كل حول لك أو طول أو قوة وتلقي ذلك كله بالله. لا بد من تقدير، لأن لا حول ولا قوة، لا النافية للجنس، يقولون في اللغة أنها تعمل عمل إن تدخل على الجملة الاسمية طبعا، لا تدخل على الفعلية، وتحتاج اسم وخبر، ما دام تعمل عمل إن لابد لها اسم وخبر، واسمها منصوب وخبرها مرفوع، إن التي ضد كان، إن وأخواتها كما يقولون. فلا أنها جنس حول وقوة، هي اسمها بنيت على النصب لأنها في موضع اسم إن، أين خبرها؟ لابد تقدره، أي لا حول ولا قوة حاصلة لي إلا بالله، لا حول ولا قوة واقعة لي إلا بالله، واقعة وحاصلة هو الخبر المحذوف لفظا الذي تقدره في المعنى، الذي يجب أن تقدره في المعنى، كما يقدرون الخبر في لا إله إلا الله، لا نافي الجنس، إله في موضع النصب على أنه اسمها، أين خبرها؟ قالوا لا إله بحق إلا الله، لا إله حقيق أن يعبد إلا الله، لا إله بالفعل إلا الله، لابد تحط خبر، فأنت لا تنفي يعني وجود آلهة تعبد، الناس اتخذوا، لكن تنفي حقيتها أنها لا تستحق أن تعبد، باطلة زائفة، وإنما اتخذها الناس لجهلهم و يعني إضلال الشيطان لهم وغير ذلك من الأسباب. فهمت هذا؟ إذن لا حول لنا، جنس الحول ومطلق الحول ومطلق القوة واقعة لنا إلا ما يمدنا به ربنا سبحانه وتعالى. وموضعها هنا في مناسبة الخروج إلى الغزو مهم للغاية. قال أهل العلم، وهذا أكد عليه شيخ الإسلام بن تيمية وأوردها شيخ الإسلام بن تيمية ليستدرك بها على خطأ يقع فيه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس من المسلمين يعني الذاكرين لله يستخدمون كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دائما في موضع التأسف وفي موضع الاسترجاع وعند ورود المصيبة مثلا، ولا لا، ربما يقع ذلك كما تقول إنا لله، تقول لا حول ولا قوة، مصيبة عظيمة هذه، فتكون كلمة توجع أو تأسف أو استرجاع أو استدراك على أمر قدم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لنا هذا غير صحيح، ليس موضعها هذا الموضع، وإن كان ذكر الله كله طيب طبعا على الأصل، إنما هي كلمة استقواء وكلمة استنزال حول وقوة، فتناسي في موضع العمل، موضع الجد وموضع الاجتهاد، وأعظمه موضع القتال. ولذلك لما قال أبو موسى وهم خارجون للغزو أثني عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنك أدركت الآن في هذا الموضع هذا الأمر، وهذا جدير. ومن مناسبة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عندما يقول المصلي حي على الصلاة حي أن نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا وجه للتأسف والترجع هنا، إنما فيه استعزام، لأنك تريد أن تقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد وتؤدي فريضة الله، والنفس تريدك أن تجلس وتنام وتكمل المباراة وإلى آخره والشياطين وغيرهم، فتحتاج إلى عزم وولدة، صلاة الفجر مثلا لتزيل النوم وكذا تحتاج. فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في جواب مؤذن حية، إن حية هذه تحتاج منك إلى عزم وقيام وحركة ونشاط، وقبل الحركة والنشاط عزم نفسي وقلبي وإيماني، فأنت يعني تزيل عنك كل وهن وكل يعني تردد وكل يعني تسويف وكل شبهة شيطان أو إغراء نفس بأن تعيقك عن الصلاة أو تعيقك عن ارتكاب الإحرام أو تعيقك عن الصف الأول أو تعيقك عن نحو ذلك من أمور عظيمة، يعني تستحوي حول الله عليك وتستقوي بقوة الله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستقوي على من؟ على الشيطان. الشيطان يعقد على أذنك كما في الحديث كم عقدة ونم عليك ليل طويل، ما يريدك تقوم تصلي ولا تذكر الله، والنفس بشهواتها وكثرها المعهود وحاجات النفس الأخرى والأمور الأخرى، فكل هذه عوائق، فأنت تهدم هذه العوائق لا بقوتك ولا بقدرتك، لأنك لو وكلت إلى قوتك وقدرتك شيطان هذا كبر يوديك في 60 دقيقة ما تستطيع، فلا بد تقاوم ذلك كله بحول الله وقوته. فمن أعظم المناسبات أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا عندما يقول لنا المصلي أو عندما يقول هذا المؤذن حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا أيضا خارجون للغزو والقتال والحرب، النفوس تضعف والعقول تطيش والأبصار تزيغ وتبلغ النفوس الحناجر والرعب يأتي والشيطان يخذل والمنافقون يخذل إلى آخره، كيف تنتهي من هذه كله؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله، فيصبح الأمر العظيم الهائل يسير وصغير، ويعني تقوى عليه النفس وتتجرأ عليه بحول الله وطوله وقوته سبحانه وتعالى. فالمناسبة جد واضح، فليس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحسن استخدام هذه الكلمة في موضع التحسر والتأسف والترجع عند ورود المصيبة، فتكون مقابلة لكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما في موضع العزم والإقدام والعمل الذي يحتاج إلى نشاط نفس وإقبال وسرور. ومن أعظم ما العوائق التي يقل الإنسان الأمور النفسية ترى، لأن الله يقول عن الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. ليست المشكلة في إعداد العدة، المشكلة عائق نفسي من خوف، من رعب، من نفاق، من كفر، من شهوات، من إخلاد إلى الدنيا إلى آخره. فلأجل ذلك ما عدوا العدة ويأتون بالأعذار الكاذبة، يعني اللي يقول بيوتنا عورة، واللي يقول لا تفتني، واللي يقول كذا، واللي يقول كذا، واللي هو الحقيقة ليست الأعذار، هي إنما الخور في النفس والخلل في القلب. فنزيل هذه العوائق النفسية كلها، سواء في الصلاة أو في الجهاد أو في الصيام أو في الأعمال التي يعني النفوس دائما يعني تحجم عنها، لأن فيها نوع من الإجهاد النفسي وكذا. وكذلك في الإنفاق لتعلق القلوب بشدة على الأموال، بلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وجه أو وجه آخر من أوجه كونها كنز من كنوز الجنة. قلت لكم قبل قليل، بقدر قال العلماء طبعا بقدر ما تقول هذه الكلمة، مجرد ذكرك لله بها يكتب لك عند الله من الأجور ما لا يخطر لك على بال. ثم في ملمح آخر، لأن كثير من الأعمال العظيمة التي هي بالفعل من ذخائر الجنة ووسائلها العظيمة تعوق عنها عوائق. الصلاة مثلا أعظم أبواب دخول الجنة، الصيام من أعظم أبواب دخول الجنة، الجهاد في سبيل الله من أعظم أبواب دخول الجنة، الحج مثلا لأن فيه مشقة من أعظم أبواب دخول الجنة، وهكذا. وهذه الأعمال العظيمة تعوق دونها عوائق، إما نفسية، إما شهوات، إما شبهات، إما تخذيل الشياطين ووساوس الشياطين والتسويف والكسل وإلى آخره. أنت عندما تهدم وتزيل عنك هذه العوائق بلا حول ولا قوة إلا بالله، ستنشط إلى الصلاة، وتنشط إلى الصيام، وتنشط إلى الجهاد، وتنشط إلى الحج والعمرة، وتنشط إلى كذا، وتنشط إلى كذا، فتكنز لك كنوز في الجنة لا يعلمها إلا الله الذي هو سميع بصير قريب يعلم ما نفعل وما. فانتبهوا لهذين الأمرين في معنى كونها كنز من كنوز الجنة. إذن هذا هو لا حول ولا قوة، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك، قلنا يعني الشك من الراوي، وأكثر الرواية على قولي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. اقرأ ما بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير: سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. قوله حدثنا يحيى بن سليمان، هو ابن يحيى، يحيى بن سليمان ابن يحيى الجعفي، يكنى أبا سعيد الكوفي المقرب. من المعلومات عنه لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري والترمذي، ولم يخرج له الباقون. المعلومة الثانية أخرج له البخاري مباشرة كما نسمع الآن فهو من شيوخه، أما الترمذي فأخرج له بواسطة. حدثنا ابن وهب، أو قال حدثني ابن وهب، عبد الله ابن وهب القرشي المصري أحد تلاميذ مالك وأحد رواة الموطأ عنه، قال أخبرنا عمرو هو ابن الحارث عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن أبي الخير هو اليزني اسمه مرثد بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه إمامنا البخاري في مواضع من الصحيح. هنا أخرجه في الدعوات باب الدعاء في الصلاة، أخرجه في الصلاة باب الدعاء قبل التسليم قبل السلام، في مواضع أخرجه من الصحيح. أسانيده تارة يجعل الحديث من مسند أبي بكر، هكذا عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق أنه قال، فيكون من مسند الصديق. وتارة كما هنا أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أن أبا بكر، فيكون من رواية أو من مسند عبد الله بن عمرو. اختلفت في ذلك الأسانيد، والكل يعني لا إشكال في صلة الحديث في ذلك. ماذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هنا اجتمع فطنة الداء السائل وجميل سؤاله وحكمة المسؤول وعظيم جوابه. ما بالك بسؤال السائل الصديق والمجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا السؤال؟ أحسن سؤال بعد القرآن على طول. ثم فيه وضوح، شوف الصديق رضي الله عنه هذا الرجل العظيم المبارك، أعماله وفضائله لو بقينا نعدها يعني يفنى الوقت. هل ستذكر سابقته للإسلام ولا إنفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وقت الشدة والضيق، أو تذكر الهجرة، أم تذكر الغزوات، أم تذكر الخلافة؟ ماذا ستذكر من مناقبه؟ ومع ذلك يأتي هنا يتلطف ويسأل عن دعاء يناجي به ربه، خاصة أن الجواب جاء باستغفار. فيدل هذا على أنك مهما عملت من أعمال عظيمة، مهما وماذا ستصنع مع إذا جينا مع طراز الصديق ومع ذلك يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ويحتاج استمطار المغفرة بهذا الدعاء اللطيف اللي فيه يعني تزلف إلى الله وتقرب إليه وانكسار بين يديه. فمن باب أولى أمثالنا من الأعمال زي وجهنا وذنوبنا الله يسترنا ويغفر لنا، يعني أن نحتاج إلى هذا. إذا كان الصديق على جلالته وعظيم مقاماته الشريفة العظيمة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلم هذا الدعاء الذي كله من أوله إلى آخره استغفار وإقرار بالذنب، وأن المعول عليه مغفرة الله ورحمته، ولا هجرة ولا تذكر الهجرة ولا الجهاد ولا العمل العظيم، هذه كلها على ضخامتها وأهميتها وعظيم موقعها. فاستحضر هذا، يدفعك هذا إلى كثرة الإقرار والاعتراف بالذنب والانكسار، وهذا هو الاستغفار الحقيقي. ولو قعدت تقول استغفر الله 60,000 مرة والقلب فيه تمرد وفيه كذا، الاستغفار الحقيقي هو الانكسار، أن يرى الله منك التذلل إليه والانطراح بين يديه، وأن يرى الله منك ويعلم منك أنك بالفعل شاعر موقن أنك في مس الحاجة إلى رحمته ومغفرته، فلم تذكر أعمالك. ولو كان أحد يحق له أن يدل بعمله لكان من هو في مثل وزن الصديق رضي الله عنه. فهمت هذا؟ هذا هو الاستغفار الحقيقي، مقدار ما يقع في قلب المؤمن من الانكسار وشعوره بالحاجة إلى الله، وأن المعول عليه مغفرة الله ورحمته. ولو قال استغفر الله حتى مرة واحدة فقط بهذا الشعور وهذا الحضور، أما يجيب لي سبحة طولها إلى هناك وطاق طاق سبحة على الصعب والأصدق والأصدق ويتفرج في اللي رايح واللي جاي والقلب، هذا يعني ما هي مناسبة حتى لي يعني الله يتوب علينا بس. كثرة ألف مرة ستين ألف مرة قلتها ستين، ما هو هذا المقصود ولا هذا هو المطلوب وليس هذا المراد. لكن صدر الحديث هنا كما سنذكر أول شيء تقر بالانكسار لله وأن ذنوبي كثيرة وظلمي لنفسي عظيم ولا يخرجني منها إلا عفو الله وعافيته، فهمت ولا لا؟ مع أن عنده من الأعمال العظيمة الهائلة التي لو أمة كلها ما تستطيع أن تفعل مثلها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الاستغفار في حقيقته، وهذه التوبة في في في في في حقيقتها. وإذا قلت قبل قليل مناسب هذا الحديث مع حديث إنكم لا تدعون أصم ولا غير سميعا قريبا، لأن الإنسان في حال دعائه اتصاله بالله وعلاقة الله به من خلال هذه الأوضاع الثلاثة، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم حالك، أليس كذلك؟ وذلك أوردها سميعا بصيرا قريبا. وإذا قلنا قبل قليل ما يحتاج للصراخ ولا رفع الصوت ما دام هذا الأمر عند الله معلوم سميعا بصيرا قريبا. وهذا وجه إدخال حديث أبي بكر مع مناسبة الحديث السابق، أن بعض الشراء قال ما في وجه مناسبة الباب سميعا بصيرا وجيب لي حديث في الاستغفار، لا، لأنه يقول دعاء العوبي في صلاتي. قال أهل العلم شو المناسبة، مواضع الدعاء في داخل الصلاة موضعان، إما السجود أو بعد التشهد قبيل السلم، هذان هما موضع الدعاء والسؤال داخل الصلاة، وبقية الصلاة أذكارها معروفة، يعني في الوقوف مع لها ذكر والركوع له ذكر والسجود وكذا. متى تريد أن تدعو الله في الصلاة السجود فقبل أن استجاب لكم أو قبيل السلام. وذلك ترجم البخاري لحديث باب الدعاء قبل السلام، لأن إما قبيل السلام بعد الفراغ من التشهد أو داخل السجود، وكلا الموضعين موضع إسرار. حتى في الصلاة الجهرية عندما تدعو الله في السجود بالكاد تسمع نفسك أنت، وربما لا تسمعها، ليس كذلك؟ حتى الذي بجانبك ساجد ما يسمع ماذا تقول، أو كذلك بعد التشهد قبيل السلام بالكاد أيضا أن يعني تسمع نفسك أو يسمعك من بجانبك، وهذا كافي ولا يحتاج رفع صوت، لأن السميع الذي تدعوه سميع قريب بصير. هذا موضع إيراد هذا الحديث هنا، فهمت ولا لا؟ موضوع أنك عندما تدعو في الصلاة إما في السجود أو قبيل السلام وكلاهما موضع استسرار لا وجه فيهما لرفع الصوت، لا وجه فيهما رفع الصوت مطلقا، وهذا كافي جدا لأن من تدعوه سميع بصير قريب. فاجتمع في حقك كونه يسمع كلامك ولو رددته داخل نفسك، ويرى مكانك الذي أنت فيه وعملك الذي تقوم به، ويعلم بقلبك وحالك هل أنت مستحضر، هل أنت منكسر، هل أنت يعني منطرح ولا لاهي ساهي، يعني يذهب ذهنك هنا وهناك. أدعو به في صلاة، قلنا إما داخل في السجود أو قبيل السلام، واستظهر البخاري أنه قبيل السلام لقول أنه ترجم باب الدعاء قبل السلام، وهو من مواضع الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع الرجل في صلاته لما جلس بالتشهد دعا فقال لقد عجل هذا، كما إنه لو أثنى على ربه وصلى رسوله ودعا استجيب له، وقال في حديث الآخر فليتخيل من الدعاء ما شاء. وهذا مناسب جدا لأنك أديت الصلاة وفرغت منها وما بقي إلا أن تسلم وتخرج منها وفتحت أبوابك إلى الله بذكره والسجود له وقراءة كلامه، ولو فعل ذلك بخشوع وانكسار لكان فتحت كل الصدف إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا مناسب جدا أن ترفع حاجتك ومسألتك ودعائك، فإنها ستجد أبواب السماء إن شاء الله مشرعة مفتوحة، والسميع البصير القريب المجيب، يعني يسمعك ويرى مك ويعلم حالك، وأبشر بي يعني ما لا يقتل لك على بال من خير. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. كنت حقيقة أريد أن أقرأ عليكم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يظهر الوقت الآن ما سنقرأه في الدرس القادم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شرح هذا الحديث شرحا عظيما، وقد أحضرت معي النسخة ورقمت على بعض الفوائد الثمينة التي ما هي موجودة ولا في شرح آخر كالعادة، طبعا أن يغرف من بحر رحمة الله عليه وغيره كما قالوا يغرف من السواقي، فأحببت أن أعطيكم فائدة ثمينة من كلامه لكنها كثيرة، سأرجئها للدرس القادم ونكمل الكلام على الحديث يعني بما يعني ذكره الشرح، ونؤجل كلام ابن تيمية للدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الإنسان تصدر منه ثلاث أنواع من الظلم، أحدها إن وقع فيه وصدر منه فوقعت به القاصمة وهو الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في حديث ابن مسعود وغيره قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو قال الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وجه العبادة ووضع الخضوع في غير موضعه، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك، فهذا أعظم الظلم وأشنعه، والله لا يغفره إلا إذا تاب العبد منه وآمن وأسلم، فالإسلام يجب ما قبلهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنوع الثاني مظالم الخلق في أبشارهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم، ما تظلم الناس وترد الأمور تمشي هكذا، هذا قدح في الله إذا ظننت هذا الظن. ليش قدح في الله؟ لأن الله عز وجل حكم عدل، حرم الظلم على نفسه، معنى لو شاء أهلك الخلق كلهم ولا أحد يقوله لما وكيف، ولكن يحرمه على نفسه، تأتي أنت تبيحه لنفسك لأنك صاحب منصب مثلا ولا صاحب جاه ولا صاحب من يعرفه، وتأكل أموال الناس بالباطل وتظن الأمور تمشي هكذا، وتضرب الناس على غير حق وتقتلهم على غير هدى، وتلوغ في أعراضهم بالغيبة والنميمة والدسيسة والسب، وتمضي ما تمضي هكذا. في الحديث حسنه الحافظ وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حسنه الحافظ وبعضهم ضعفه: ينشر لكل عبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله إذا فتح وجد فيه شيء حلت القاصمة وهو الشرك، وديوان لا يبقي الله منه شيء حتى يأخذ الحق وهو مظالم الخلق، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، الحديث المفلس تحفظونه تباتوا هنا، فإذا ذهب لك حق من ظالم أو غاشم لا تظن الأمور يعني عند الله ذهبت، حتى لو استطعت أن تستخلص حقك وأنت كذلك في الغالب، لكن يعني انظر ما يصنع الله بالظالمين والباغين والمجرمين هؤلاء، ولو لم يصنعوا شيء في الدنيا فالموعد الله سبحانه وتعالى، والمظلوم المسكين هذا هو الرابح الفائز، والظالم الباغي هذا الذي ما يستطيع أحد يقول له اتق الله حتى سيكون في الأذلين عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يكره الظلم ويبغضه بغضا عظيما، ومن شدة بغضه له حرمه على نفسه جل وعلا، فما بعد هذا يعني بغض لهذا العمل الشنيع. فإياك ومظالم الخلق، احذر. والديوان الثالث ظلم العبد نفسه بما يقع فيه من ذنوب وآثام، وهذه لابد منها، الله يتوب علينا، هذه بين العبد وبين ربه، تغفر وتزال بالاستغفار بالتوبة بالإحسانات بالشفاعات بكذا، ومن أعظمها استغفار أبي بكر هذا الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يمسح ويدرأ أولا بأول ما يقع ربما في هذا الديوان الثالث. فإذا سلمت من الشرك وظلم العباد فأنت في خير. فقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، طبعا لا يتصور قضية الشرك وأضرابه من مثل أبي بكر وطرازه، إلا ما يقع ربما في النفوس من يعني حب الكذا، هذه قد لا يسلم منها أحد، يعني هذه تدافع، قد الإنسان يعجب بشيء من عمله، قد يعني كذا يرد عليه شيء، قد يرد حتى على الصديقين وأمثالهم، فهذا يدفع بمثل هذا الاستغفار وما هو مثله وفي نوعه. مظالم الخلق لا يأمن منها أحد، يعني مهما حرص قد ربما تزل منك كلمة يوما ما في فلان من الناس، تبدر منك بادرة يعني تؤذي بها يعني عبدا من عباد الله وقتا ما، ما يحصل مهما ربما هذا قد تزل الزالة وتنفها، فهذا أيضا تحتاج إلى استغفار كثير ورد الحقوق وكذا، يعني حتى من مثل من هم في طراز الصديق رضي الله عنه. والديوان الثالث يعني الذي ما يسلم منه أحد، اللي هو الذنوب والآثام، يعني صلى الله عليه وسلم منكم يعني منها، فهذه لابد فيها أولا بأول مما يمحوها. وسنذكر إن شاء الله من كلام ابن تيمية رحمه الله في الدرس القادم ما هي الأمور العظيمة التي تمحو الذنوب وتزيلها وتدرأها، ومنها الاستغفار الذي قلت لكم حقيقته الانكسار والشعور بالحاجة والفاقة لله، ولو لم تقل هذا الدعاء إلا مرة واحدة في يومك وليلتك، ودع عنك ما سوى ذلك. قوله ظلما كثيرا، هكذا كل نسخ الصحيح إلا نسخة القابسي وهي نسخة مغربية قال فيها ظلما كبيرا. الإمام النووي رحمة الله عليه، الإمام يحيى بن أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الإمام المشهور رحمة الله عليه، في كتابه الأذكار أو كتاب اسمه الأذكار جمع فيه يعني حديث كثيرة في الذكر، لما جاء عند هذا الحديث وأورده كذا ذكره بالروايتين أن رواية كثيرا وهي ورواية كبيرا، ثم قال هو كيعني جمع منه قال فيحسن أن تذكرهما معا، فتقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية استدرك هذا على أبي زكريا النووي، واستدرك نظائره وقعد قاعدة عظيمة مهمة جليلة، وهي الأذكار الواردة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تلفق من الروايات منها ذكرا يخرج في النهاية ليس هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنظر في المرجحات زي هذا كبيرا وكثيرا، كل النسخ كل الكثيرة إلا القابسي هنا ما يمكن تدخله قطعا، إما في تصحيف كلمة كثيرا وكبيرا في الرسمي واحدة وقديمة ما كانوا ينقطون حتى، واحتمال الخطأ واحتمال التصحيف وارد، فما تجعلها كأن رواية ثابتة صحيحة وبالتالي تلفق من مجموع الروايات دعاء في النهاية ليس هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه، فهمتم؟ وهذا قد يأتي في أنواع كثيرة من الأذكار والأدعية ما تلفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على أذكار النبوية هذه قاعدة عظيمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمات فيها مرادة مقصودة، وأدل الدليل على ذلك دعاء النوم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب ولا لغيره جابر، لا البراء بن عازب قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، كلام مقصود مرتب، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إلى أن قال في آخر الحديث آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال أعدها علي. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من البراء أن يعيد عليه الدعاء. شو ضبطه ولا ما ضبطه؟ لماذا يطلب منه إعادته؟ لأن كل كلمة يعني ما تقعد تودي لهذه هنا وتجيب لهذا كذا وتجيب أدعية ومن روايات ما هذا وتطلع لدعاء ثاني طويل عريض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأعدتها عليه حتى بلغت قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت. قال ورسولك الذي أرسلت. غير كلمة نبيك بكلمة رسولك، مع أن يعني ليس هناك كبير خلاف في المعنى، الأنبياء والرسل يعني طرازهم واحد، في معاني طفيفة جدا علمية دقيقة جدا. قال لا، ليش غيرت هذه الكلمة؟ قل ونبيك الذي أرسلت. والفارق في اللغة أو في المعنى، إذا قلت ورسولك الذي أرسلت، إذا قلت ورسولك أصبحت كلمة الذي أرسلت لا معنى لها، زيادة في الكلام لا تؤدي غرضا معنى منها. قلت ورسولك، ما معنى ورسولك؟ هو الذي أرسله. فكلمة الذي أرسلت تصبح لا معنى لا لاغية، فحشو من الكلام، ينزه عنه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت ونبيك لا تقتضي الإرسال بالضرورة، فأضفت إليه وصفا جديدا، الذي أرسلت، الذي أرسلت. فلماذا يطلب منه التحفظ والمراجعة ويستدرك عليه كلمة قد لا يبدو في أول وهلة أن فيها كبير خلاف في المعنى؟ إلا دليل على تلك القاعدة التي تنبه عليها ابن تيمية، أنه لا ينبغي أن تلفق من مجاميع الروايات يعني دعاء يصبح في النهاية ليس هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد على ذلك أو نموذج، كل روايات كثيرة إلا نسخة، حتى ما هي رواية، نسخة القابسي للصحيح كبيرا، والتصحيف فيها وارد. فقول النووي أنها تصبح كبيرا كثيرا يعني هذا يستدرك، كيف استدرك عليه ابن تيمية. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث، ونأتي بالنسخة معنا نقرأ كلام ابن تيمية أو بعض فوائده النفيسة التي لم يذكرها غيره. وفقكم الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وزدنا علما وفهما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.